تضحك على ايه؟ اصل افتكرتك وانت بتقولي هموت لو سبتني، وحلفت لي ان هبعدي. بضحك على ايه؟ افتكرتك والكلام بتغيره، ضحكتني ضحكة اللي صدمت فيه. بضحك على اني هقدر تاني.